قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا. تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه، لا عاش من منا وقف يوم لا عاش، أمه على الناموس والعزة تنشى بين الديابة والنمارة ولو حاش، وانا كما ربعي عراقة ومن شاء لتعشق الزيت الضعفار لمشاش، خطافة الأرواح من بين الأحشاه قام بطاشة وانا قام بطاش، تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه، لا عاش من منا وقف يوم لا عاش، أمه على الناموس والعز Southwest.